السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حتى يكتمل الإخوان من الطلبة أقول، ونحن نسمع هذه الآيات في صلاة المغرب، هذا القرآن نعمة من النعم، بل هو أجل نعمة بعد نعمة التوحيد، وهو توحيد في ذاته أنزله الله جل وعلا على هذا النبي العظيم. هذه الآيات التي لا تتجاوز 6 آيات أو 7 آيات فيها من قواعد الإصلاح الديني والدنيوي الشيء العجيب. يعني حينما تأمل، إنا أنزلنا إليك الكتاب، الله جل وعلا يقول لنبيه إنا أنزلنا إليك الكتاب، ثم يبين أن من مقاصد إنزال هذا الكتاب لتحكم بين الناس، فدل هذا على أن أعظم مقاصد القرآن بعد تحقيق التوحيد أن يحكمه الناس في حياتهم، يحكمونه في تعبداتهم وفي مجالاتهم الدنيوية. ولا يمكن لمن انتسب لهذه الأمة أن يحقق هذا الخير الدنيوي والفوز الأخروي إلا بتحقيق هذا المقصد. ثم انظر إلى ما تضمنت هذه الآيات من قواعد عظيمة، لا تكن للخائنين خصيما، هذه دلالة على أن قاعدة معين الظالم ظالم، إذا أنت ظالما بكلام في جريدة أو بكلام في مجالات التأثير في حياة الناس فأنت ظالم، إذا أنت ظالما بأي وسيلة من الوسائل فأنت ظالم. وما فسدت الأمة الإسلامية إلا بعدولها عن هذه القاعدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في سبب النزول، لما رجل فرد سرق واتهم غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم صدقه في هذا في بادئ الأمر حتى نزلت الآية، نزلت هذه الآيات، فكيف بالظلمة الذين يساعدهم كثير من أبناء الأمة. ولهذا إنما فساد الأمة الإسلامية حينما لا تتعاون على البر والتقوى، وهذا درجة أهون من التعاون على الإثم والعدوان. ولهذا من أسباب فساد الأمة وما أصابها إنما هو بعدولها عن مثل هذه المناهج. ثم لما كان هذه الأمور التي هي اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله بالتوبة، أمره الله بالاستغفار، تشريع لهذه الأمة أنه إذا أصابها زلل فإن عامل إصلاحها هو التوبة إلى الله، سواء وهذا يعم الاستغفار القولي والاستغفار الفعلي والاستغفار الاعتقادي. لو أن الأمة تقرأ القرآن بأسماء تصل إلى القلوب فتتدبرها لما كانت أحوالنا اليوم من الذل والهوان والتناقض، وأن تكون المصالح المادية هي التي ترفع وهي التي تخفض وهي التي تبدل وهي التي تغير. فأصبحت الأمة في أمواج من الفتن آتية. الأصل العظيم لهذا هو أنها لا تقرأ القرآن بقلوبها، إنما تقرأ القرآن بألسنتها، وإذا قرأته بقلوبها لا تنفذه في واقعها. على كل حال، هذه يعني شدتني هذه الآيات وأحببت أن أذكر ببعض ما جاء فيها، ونبدأ في مقصودنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله، وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاء الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الدين، من الإيمان. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام. حديث واحد؟ نعم. يعني أنت تبي واحد فقط؟ لا بس. طيب، جزاك الله خير، كأنك فقيه. يعني طويل هذا الحديث. كتاب الإيمان. الإيمان معركة من المعارك التي افترقت بها الأمة بعد القرون المفضلة. الإيمان في كتاب الله وفي سنة رسوله واضح، وإن كانت الآيات والأحاديث تفرد معنى وتجمع معنى، ولهذا أهل التحقيق عالجوا هذه القضية. أما أهل البدع فقد خرجوا عن سنن المنهج الاستدلالي الذي كان عليه الصحابة، فزلوا بهذا عن الصواب، وبعضهم نحى إلى مناحي خالفت الكتاب والسنة جملة وتفصيلا. الأحاديث لا نستطيع أن نقف عند كل لفظة من ألفاظها، فليس هذا منهجنا في هذا الدرس، وإنما نتناول الأهم. معركة الإيمان في فهم الإيمان معركة أهل العلم أو المنتسبين إلى الأمة كبيرة، تولد عنها من الفساد ما بمقدار ما نحت هذه الفرق عن مفهوم القرآن والسنة. فجاء منهج الإرجاء الذي أخرج الإسلام عن الإيمان، وجاء منهج الخوارج الذين رأوا أن كل كبيرة تخرج الإنسان عن الإيمان، وخرجوا على الصحابة وحصل من الفتن في الأمة ما حصل. ولهذا أهل السنة والجماعة وأهل الحديث كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن يصدرون كتبهم بهذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب الإيمان. الإيمان في اللغة هو التصديق، ولهذا قال الله جل وعلا قال أولم تؤمن في قصة إبراهيم، أي أولم تصدق بالبعث وبإحياء الموتى؟ قال بلى، لأنه إنما أراد لم يسأل سؤال شك، وإنما سأل سؤال من يريد أن يرتقي من الإخبار إلى العيان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة. ولهذا جميع الخلق متفقون على أن درجات العلم تختلف، فهناك شك وهذا ليس من العلم، وهناك ظن غالب ظن وهو أدنى درجة من العلم، لكن هل هو المراد بالاعتقاد أو لا مسألة أخرى. ثم إذا وصل إلى الاعتقاد الجازم فهو علم اليقين، وإذا ارتقى فوق ذلك فهو عين اليقين. فلو أن إنسانا أخبرك أن العسل هو لا يعرف العسل ولا يعرف ماهيته، فأخبرته بأن العسل حلو لذيذ فصدقك بقراء، إما لكونك من أهل الصدق والثقة عنده، فحينئذ إذا جئت بالعسل أمامه ثم أخذ منه فرآه وقلت هذا هو العسل الذي أخبرتك به، فهذا علم اليقين. فإذا أخذ منه ثم تذوقه وأحس بذلك من باب الحواس التي من خالفها فهو مخالف للعلم الذي يطابق الواقع الذين يسمونهم السفسطائية، فهو حينئذ إذا أحس بما أخبرت به أصبح عنده عين اليقين. ولهذا الله جل وعلا قال لترون ثم لترونها عين اليقين. الآن نحن في علم اليقين لأننا نجزم بأن هناك جنة أعدها الله جل وعلا لأهل طاعته، وأن هناك نار أعدها الله لأهل معصيته. فإذا جاء يوم البعث ثم دخل أهل الجنة الجنة فحينئذ هذا عين اليقين. فالإيمان معناه في اللغة التصديق، ولهذا قال الله في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ولهذا لما كانوا في الواقع ليسوا بصادقين جاءوا بأمارة ظنوا أنها توافق ما أخبروا به، ولهذا قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. فلما عرف بالقرينة أن هذا الخبر عرف بهذه القرينة أن هذا الخبر ليس بصادق، حينما قال ومتى يكون الذئب حليما يأكل الإنسان ولا يقطع ثيابه فانقطعت حجتهم حينئذ. فهذا الإيمان من مفهوم المصطلح اللغوي، ولكن نحن نعرف أن الحقائق وأن المصطلحات ثلاثة: مصطلح لغوي وهو ما تصالح عليه أهل اللغة العربية، وهذا إنما يؤخذ من أهل اللغة، وقد تختلف اللفظة باختلاف سياقها، فقد يأتي الإيمان ولا يراد به التصديق، كما في يعني لا يراد به في دلالة المطابقة، وإن كان يلتزم منه التصديق، كما وما كان الله ليضيع إيمانكم، معناها أعمالكم التي هي الصلاة. فليس كل يعني تختلف حتى المصطلحات اللغة تختلف باعتبار السباق واللحاق والقرائن. ولهذا من يتتبع العلم الأشباه والنظائر يجد أن اللفظة تكون واحدة ويكون لها معاني مختلفة. فننظر مثلا في قول الظن، الله جل وعلا يقول: وإن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يقول عن الكفار، ويقول عنهم أيضا: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. ما له، وقال في موضعين من في سورة النجم عنهم أنهم يظنون، وأن هذا الظن مقابل الحق مقابل العلم، وأخبر أن بعض الظن إثم. لكن نأتي في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، هل نقول إن هذه اللفظة هي بذاتها هي اللفظة التي في السورة الأخرى، هل لها نفس المعنى؟ لو قلنا بهذا لكفر الإنسان. في قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابيه، لو ظن الظن الذي هو الشك لكان كافرا، لأنه لم يتحقق له الإيمان بركن من أركان الإيمان الذي هو الإيمان بالبعث. ولهذا الظن هنا المراد به اليقين الجازم، فأيضا هو في مسألة الإيمان. ولهذا لما كان هذا المفهوم اختلفت الأمة في مفهوم الإيمان، حتى إن بعضهم من الجهمية قالوا الإيمان مجرد التصديق، الإيمان مجرد المعرفة. إذن على هذا القول يترتب عليه أن إبليس وأن فرعون أنهم من أهل الإيمان، لأنهم يعرفون الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلا يمكن أن يأخذ الإنسان لفظة من ألفاظ اللغة ويعملها على مصطلح إلا وهو يعلم مطابقتها مع مصطلح الشرع. وهذا هو النوع الثاني أو القسم الثاني الذي هو مصطلحات الشرع. فمثلا مصطلحات الشرع هي التي تؤخذ من القرآن ومن السنة. فمثلا حينما تأتي ونقول: ما هي الصلاة؟ فعند في المصطلح اللغوي المراد بها الدعاء، ولكن لا يمكن أن نحمله على كل مصطلح شرعي، لأن المصطلح الشرعي في الأصل هو أنها صلوا كما رأيتموني أصلي، أفعال وأعمال مختتمة بالتكبير، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. المصطلح الشرعي قد يعبر عنه العلماء بتعبير مطابق وإن كان ليس هو اللفظ. فإذن لو أخذنا مصداقا للقول لمقدمة القول، لو قلنا كل ما مر معنا وأقيموا الصلاة، قلنا معناها الدعاء في اللغة، نقول لا، يشكل علينا إذن فإذن هناك فرق بين المصطلح اللغوي والمصطلح الشرعي، لكن الذي يدل على هذا هو دليل الشرع أولا ثم سياق دليل الشرع ثانيا. ولهذا قال الله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أحد لأحد أن يصلي عن أحد، ولا يصلي إلا على الميت. فما معنى وصل عليهم؟ إذا نرجع إلى اللغة ونقول أي ادع لهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في مثل هذا: اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا الحقيقة الذي لا يدركه يقع في خطأ في فهم الشريعة. وانظر مثلا، وهو قد يجلبنا إليه الاستطراد، انظر إلى قوله جل وعلا: والذكر بعد أمة ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة. مش نقول هل ماذا نقول؟ الأمة معناها مجتمع الناس، هذا مش معناها في اللغة. نقول لا، ليس هذا، قد يكون اللفظ في اللغة لها أكثر من مصطلح. ولهذا في هذه الآية معناها المدة بعد الزمن، والذكر بعد زمن، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى زمن. لكن لو جينا مثلا: إن إبراهيم كان أمة، أي معناه قدوة. فإذا تختلف المصطلحات اللغوية والذي يحقق لنا هذا هو أن نعمل المصطلح الشرعي. فالذين أخذوا الإيمان من مصطلحه اللغوي فقط وقعوا في هتك الشريعة، وقعوا كما أشرنا إليه في تعريف الجهمية للإيمان. ولهذا الكرامية وقعوا أيضا في خطأ حينما قالوا الإيمان هو التصديق، فنسفوا الأعمال كلها. أيضا مرجئة الفقهاء حينما أرجعوا الأعمال وقالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، لأنهم أخذوا بالقرائن اللغوية وهو التصديق والاعتقاد الجازم، ويفسره ويظهره اللسان أخذا ببعض أدلة الشريعة. لكن لما نسوا أدلة الشريعة الأخرى وقعوا في الإرجاء، وهو ما حذر منه علماء أهل السنة وعلماء السلف. فإذا هو أراد البخاري أراد أن يبين ما هو المصطلح الشرعي لمفهوم الإيمان فساق هذا الحديث. فهذا الحديث قال حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، أي جالسا لهم بين صحابته، فجاء رجل، هذا الرجل جبريل، كما جاء في حديث عمر في مسلم: رجل شديد بياض الشعر لا يرى عليه أثر السفر. فقال، أي للرسول عليه الصلاة والسلام: ما الإيمان؟ ما هنا معنى تأتي للاستفهام، هي تأتي لمعاني كثيرة لكن هنا للاستفهام، مثل الحاقة ما الحاقة، لكن قد يكون الاستفهام للتقرير وقد يكون للاستعلام، هنا للاستعلام ليعلم الصحابة. قال: ما الإيمان؟ ما هو ما الإيمان اللغوي؟ ما الإيمان في مفهوم القرآن والسنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله، أي أن تصدق بالله تصديقا باللسان وتصديقا بالقلب وتصديقا بالجوارح. ولهذا تفسير أهل السنة والجماعة لمصطلح الإيمان هو اعتقاد جازم بأن الله واحد لا شريك له، وأنه خالق كل شيء، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه واحد لا شريك له في ذلك، وأنه لا تكون العبادة إلا له، وأنه لا يشرك معه شيئا. هذا معنى الإيمان من حيث الجملة، يتبعه فروع هذا الأصل. ولهذا أن تؤمن بالله أي أن تصدق بالله التصديق الشرعي، ولهذا قالوا هو اعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل وقول باللسان، وعمل بالأركان. ما يكفي أنك تنتهي عند هذا، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهو قول باللسان وعمل بالأركان. ولهذا أكثر أهل العلم على أنه الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. ولهذا تجد أن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأصل اللي هو عمل القلب، لأن القلب له عمل وله اعتقاد، له قول وله عمل. والجوارح لها قول الذي هو اللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولها ما يصدق ذلك من الجوارح. ولهذا أمرت الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وحديث وقصة عمر مع أبي بكر ساق له هذا الحديث، قال إنهم مؤمنون، فساق له هذا الحديث وقال إلا بحقها، قال كيف وهم يصلون، قال إلا بحقها والزكاة من حقها. أن تؤمن بالله وملائكته أي أن تؤمن بأن الله جل وعلا له خلق من غير الإنس والجن، خلقهم الله من نور لطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن لهم وظائف، وأن عددهم لا يعلمه إلا الله. وتؤمن إيمانا مفصلا بمن ذكرهم الله ورسوله كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وخازن الجنة وحملة العرش إلى آخره، وتؤمن أن وكحملة العرش إلى آخره، وتؤمن بأن لله ملائكة لا يعلمهم أحد، وهم وظيفتهم عبادة الله جل وعلا وطاعته فيما أمر، وأنهم يسبحون الله ويذكرونه آناء الليل وأطراف النهار. وملائكته وكتبه أي نفس الشيء، الكتب هي التي أنزلها الله على رسله لينذروا بها قومهم ويبشروا بمن أطاعهم، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن. فتؤمن بإيمان مفصلا بما ذكره الله في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن إيمانا مجملا بأن الله أرسل رسلا وأنزل معهم كتبا كلها تأمر بتوحيد الله وتنهى عن الإشراك وتأتي بفرائع الشرائع التي أرادها الله لهذه الأمم التي أرسل لها هؤلاء الرسل. وبرسله أيضا نفس الشيء، نؤمن إيمانا مفصلا بمن ذكرهم الله، وإيمانا مجملا بأن الله أرسل رسلا، لا في الصحيح من أقوال أهل العلم أن عددهم لا يعلمه إلا الله، رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. أما ما جاء في الأحاديث وإن كان بعضها حسن فإن في تعدادهم فإنما هو من باب المعروف منهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف بعضهم، لأن الله قال ومنهم من لم نقصص عليك، وهذا هو القول الصحيح. وأما من ذكرهم في القرآن والسنة فبعض أهل العلم قال إنهم 25، وبعضهم قال 28، وبعضهم قال 33. وعلى كل حال، كل ما ورد في القرآن وما ورد في السنة فإن نؤمن بأن هذا رسول، وأن له حق علينا بأن نؤمن أن الله أرسله إلى قومه ليأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونؤمن بالبعث، أي البعث هو إحياء الموتى بعد موتهم في دار الدنيا لدار الآخرة. وهذا الحديث لم يذكر فيه ركنا معروفا، وهو الإيمان بالقدر والقضاء. ولهذا في رواية مسلم في حديث عمر وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. طيب، هل هذا، لماذا أبو هريرة ساق هذا الحديث وغيره ساق؟ قال هذا ليس من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره، وإنما حفظ من حفظ فذكر بعضا، ومن زاد في حفظه ذكر الكل. ولهذا هذا شيء معروف، لو أن خطيبا خطب في جملة أشياء فتجد أن فلانا يحفظ منها بعضا فينقله وهو صادق، وبعضهم يحفظها كلها فينقلها كما سمعها، وهذا هو ما حصل. ولهذا في بعض الروايات في البخاري وتؤمن بلقائه وتؤمن بالبعث، فبلقائه أي اليوم الآخر، لقاء الله جل وعلا الذي هو بروز الخلق بعد البعث، فالبعث شيء ولقاؤه شيء. أما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بما يحصل في دار البرزخ، والإيمان بعرصات يوم القيامة، والإيمان بما يحصل بعد ذلك من المرور على الصراط، ومن الحوض، ومن الميزان، وكل ذلك، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال لما بين له الإيمان قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. الإسلام في اللغة هو الخضوع، أسلم له، فلما أسلم وتله للجبين، انقاد إبراهيم والخليل انقاد للأمر. الإسلام في اللغة الانقياد والخضوع، وهو أيضا في الشرع والاستسلام لله والخضوع له والانقياد لأوامره، هذا هو الإسلام. ولهذا فسره بقوله أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. أن تعبد الله العبادة من طريق معبد أي مذلل، من التذلل، من الخضوع. وأما في الشرع فمعناها هو أن تعبد الله، بمعنى أن تخضع لله، أن تطيعه وحده. ولهذا فسره ابن قيم بقوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة داير، ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ولهذا العبادة كما قال ابن تيمية اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالذبح عبادة، النذر عبادة، الصلاة عبادة، حبك لأخيك عبادة، الخوف من الله عبادة، وهكذا ظاهرة أو باطنة. ولا تشرك به شيئا، الشرك هو أن تأدل مع الله غيره. ولهذا قال الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أي الله سبحانه وتعالى مع أنه خلق هذه الظلمات وهذا النور، هذه السماوات وهذه الأرض، إلا أنهم يعدلون به، أي يشركون به. ولهذا قال: ولا تجعلوا لله أندادا. من اتخذ ندا صرف له من العبادة ما لله فهذا هو الشرك. ولهذا قال أهل العلم: إن الشرك هو في الأصل صرف ما لا يكون إلا لله لغير الله. شرك أكبر أو شرك أصغر. الشرك الأكبر هو صرف عبادة لغير الله جل وعلا، حتى لو عبدت الله وعبدت معه غيره فأنت مشرك. وتقيم الصلاة، إقامة الصلاة في إقامة الشيء إتمامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استو أقيموا الصلاة فإن إقامة الصلاة من فإن إقامة الصف أقيموا صفوفكم فإن إقامة الصف من تمام الصلاة. معنى إقامة الصلاة في القرآن تأتي كثير، وفي السنة معناها إتمامها كما أمر الله إخلاصا وصوابا. إخلاصا أن تكون خالصة لله جل وعلا، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمنها أنت تجد مثلا بعض المفسرين تفتح التفسير فيقول: محافظة على أوقاتها وعلى هيئاتها وأركانها. هذا فرد من أفراد الإتمام. قد يأتي التفسير بفرد من الأفراد لا يعني أنه جاء بالمعنى الكامل، مثل حينما يقول: اهدنا الصراط المستقيم، بعضهم قال هو القرآن، بعضهم قال الإسلام، بعضهم قال اتباع محمد، كلها من اختلاف التنوع. لكن هو نقول اتباع الشرع والتوحيد إخلاصا وصوابا. إخلاصا اللي هو الشرط الأول من شروط العبادة، الصواب الذي هو الشرط الثاني من شروط العبادة. وتؤدي الزكاة المفروضة. الزكاة من النمى والزيادة في اللغة، وأما في الشرع فهي مال مخصوص في أوجبه الله في أموال مخصوصة، وهي الأربعة المعروفة التي هي عروض التجارة: بهيمة الأنعام، الزروع والثمار، عروض الذهب والفضة أو النقد وما تبعهما من النقدان، والمفروضة التي فرضها الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصوم رمضان الذي هو الصيام المعروف. طيب، أين الحج؟ لم ترد في رواية البخاري، ولكن جاءت في رواية مسلم: وأن تحج البيت، وفي والزيادة: وأن تحج البيت وتأتمر وتغتسل من الجنابة. الآن يعني سنكمل المعاني ثم نأتي إلى الفوائد. قال: ما الإحسان؟ الإحسان معناه الإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أي أن يحسنه. ولهذا الإتقان هو الإحسان، هو إتقان فيما تحبه الناس، فيما تحبه النفوس وتشتهيها القلوب. ولهذا الإحسان يأتي قولا. الله جل وعلا قال لبني إسرائيل: وقولوا للناس حسنا بعض المفسرين قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هذا فرد من أفراد التفسير، ومعناه أنت الآن لما يأتيك رجل ويكلمك بكلام حسن تقول يعني تبشله وتهشله وتفرح بهذا، هذا هو الإحسان. والإحسان القولي الإحسان الفعلي أن يهدي لك هدية، أن يعينك، أن يساعدك، فهذا الإحسان معناه الإتقان. لكل شيء إحسان بحسبه، إحسان الزوج لزوجته هذا شيء معروف، إحسان الزوجة لزوجها هذا بحسبه، إحسان الأولاد لوالدهم وإحسان الوالد لوالده، إحسان الفرد لمجتمعه، إحسان المجتمع لفرده، أيضا إحسان للمخلوق في عبادة خالقه، هذا هو المقصود. ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن تتخيل مقام هذا المقام العظيم أنك أمام الله جل وعلا، وهذا يوجب لك خشوعا وخضوعا وخشية حينما تستأنس بربك وتستوحش بغيره، فهذا هو المراد. ولهذا قال أهل العلم هو أن تتخيل ببصيرتك وقلبك وفكرك أنك أمام الله جل وعلا تشاهده عيانا، وليس المعنى أن تشاهده بقلبك في الدنيا أو بعينك، فإن أحدا لن يرى ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت. فرؤية الله جل وعلا إنما تكون لأهل الإيمان في الآخرة، يرونه كما يرون القمر. أما رؤية الله بالقلب فهذه لم تحصل إلا لمخلوق واحد من خلق الله، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن كثير من الصحابة أنه قال رآه نور أن أراه، قالت عائشة رآه بقلبه، ورآه بقلبه مرتين. وليس المعنى ما نحى إليه صوفية الوجود الذين قالوا أن تفنى عن وجودك بموجودك وأن ترى الله بقلبك حالا دائمة أو غالبة، فذلك لم ينزل الله به سلطان، وهذا إنما هو من الشيطان، وهذا هو الذي جرهم إلى عظائم، حتى إنهم اعتقدوا أن الأولياء لهم من المقامات ما يجعلهم يفوقون الأنبياء، حتى قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني أن الولي يرى ربه، وحتى أنه يصل إلى مقام لا ليس عليه صلاة ولا زكاة، لأنه خلاص انتهى من باب المعرفة، من باب المراقبة إلى باب المعرفة، وانتهى عن صلاتكم وزكاتكم وحجكم، وهذا لا شك أنه إنما هو أخذوه من فلسفة الفلاسفة الدهرية الذين خالفوا الشرائع كلها. أما المعرفة الحقيقية، الإحسان الحقيقي هو الذي بينه أهل السلف حينما قالوا هو أن يكون الإنسان يحدث لقلبه خشية وخضوع وحال تجعله يستأنس بعبادة ربه ويستوحش عن المخلوقين. هذا الذي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة لا أرحنا من الصلاة، والتي قال في بعض إن صح هذا الحديث عند بعض أهل العلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهذا الذي قال ابن عمر فيه لما خطب عروة ابنته وهما يطوفان فلم يرد عليه، قال ما لك يا ابن عمر؟ قال كنت أتخيل ربي في مطافي أي بمعنى أنه يستأنس بهذه العبادة ويحصل له من الاتصال بقلبه ما كأنه يشاهد ربه فيخضع له ويخشى. الشيخ أحسن الله إليك، أنت قلت مقام النبوة، المراد مقام الولاية. مقام النبوة، مقام النبوة في فرزخ، فويق الرسول ودون الولي، نبي مرسل ولي. مقام النبوة في البيت في الطحاوية. لا تشككني في لا انا اشكك لانه لا متاكد انا ما طبعا ما رجعت قريب لكن اكيد يعني هم يقولون الولي فوق الولي اللي يعني العتل، فهم يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فالولي أعلى وأعلى. أنا أشعر أنني أكثرت عليكم من الكلام، فنكمل إن شاء الله، لأن إذا شرحنا هذا الحديث فالأحاديث التي ذكرت في كتاب الإيمان هي تابعة لهذا الشرح، فالذي يريدنا أن نمشي إن شاء الله هذا متحقق في حقه. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أنا قرأت أن الإكثار على السامعين من الكلام أكثر من 18 دقيقة، يقول أن الفكر يقول رويدك رويدك. نعم، يقول أخذنا 18 و 18. لا نحن أكثر من 18. يقول السائل هل شؤم الذنب يذهب بعد التوبة؟ لا، شؤم الذنب انتهى إذا، لأن معنى إيش معنى اغفر لنا؟ معناها استر ما حصل منا وتجاوز عن التقصير وامحو آثار هذا الذنب، ولهذا بل إنه ويبدل الله سيئاتهم حسنات. الصحيح في هذا أن حسناتهم تبدل سيئات، أن هذا هو القول الصحيح في التفسير. نعم، ولهذا الذي يستغفر يبدل الله حاله. نعم، إذا استغفر باللسان وبالقول وبالعمل. يقول السائل كنت في السابق، ما شاء الله يعني مجالس العلم فيها خير. أحد الصالحين معنا موجود اليوم، ما أدري، جاءنا الخبر أنه يستغفر الله في اليوم 12,000 مرة. سألت أنا، طبعا هو لا يريد أن يقول أحدكم أنه يسمع، هو ساقها مساق التذكير، هذا ورد عن السلف، وإن كان يعني الأمر في هذا يحتاج إلى مجاهدة. فيقول أنا تأخذ مني 3 ساعات، فكم يأخذ منا يا إخوان الجوال؟ الوقت كله، الواتساب وتويتر وش بعد والسناب آب وفيسبوك، يأخذ شيء كبير وخداع، يخدع الإنسان وعلى المهم بس أنه لا يخدعنا عن الفرائض، هذا أهم شيء. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل نطلب من شيخنا الفاضل أن يزيد أيام الدرس وجزاكم الله خير. والله أنا ودي، أنا الآن الحمد لله ما عاد عندي عمل في القضاء ومتفرغ، ودي لكن في المجلس هذا السبت والأحد والباقي المشايخ الآخرين، لكن إن شاء الله يكون. يقول يعني أنا الحقيقة أنا اللي أستفيد يعني. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل كنت في السابق أجالس أحد الأشخاص ويوجد لديه بعض الذنوب والأخطاء ولم أنصحه وانتهت علاقتي به الآن ولا أعرف رقمه ومكانه، هل أنا آثم من عدم نصحه وما التوبة في ذلك؟ يظهر من سؤالك أنك كنت جاهل، يعني جاهل أن النصيحة في مثل هذا واجبة، فأنت أحسن في ما في حالك ومستقبلك ولا يؤكد عليك ما مضى، انظر للمستقبل وانظر للحال والمستقبل وأحسن فيها. نعم، وإن وجدت فلعلك إن شاء الله تستدرك ما كان من تقصير. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكر في بعض كتب التفاسير أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يذكر سورة الفلق والناس، ألم تكن من القرآن؟ وكيف نفهم ذلك؟ ما هو بهذا الصحيح اللي ورد عن ابن ابن مسعود، لكنها في مصحف ابن مسعود. وعلى كل حال إجماع الأمة القرآن الذي في مصحف عثمان هو الذي أجمعت عليه الأمة وتواترت عليه الكلمة، وما أداه من قراءات لم تتوفر فيها الشروط الثلاثة ولم تتواتر فيسمونها شاذة، وهي تؤخذ بالتفسير. أما إنكار بعض مثل ما حصل هذا صحيح، فهو محمول على أنه لم ينكر وجوده في القرآن، إنما أنكره في لأنه لم يأتي في المصحف الذي كان معه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سؤالي عن الإحرام، ممكن لبس الخف نظرا لآلام في القدمين؟ لبس الخف إيش؟ في الإحرام، في الإحرام عنده آلام في القدم. إذا كان رجلا لا، ما يجوز لها أن يلبس الخف، فالمرأة تلبس الخف ولا تلبس القفازين، أما الرجل لا، لا يلبس القفازين ولا يلبس الخفين. إذا كان عنده مرض فيلبس، وعليه الفدية عند أهل العلم. نعم، طيب، جزاكم الله خير. انتهت الأسئلة. نعم، ونسمع الأسئلة. نعم، تفضل تفضل. جيد، جزاك الله خير. أي نعم، حتى نعم لا شك، يعني تقدم له الحبر ليكتب. نعم، هذا طبعا في الموالاة، ولكن حتى أهل المعصية ما يجوز إعانتهم، ولا أهل الظلم ما تجوز إعانتهم بأي وسيلة من وسائل الإعانة. ولهذا جاء في بعض الآثار وهو صحيح أن من أعان على قتل مسلم جاء يوم القيامة وبين وعلى جبهته آيس من رحمة الله. على هؤلاء، على كل حال يعني إحنا في مسائل الثورات ما ندخل، يعني أهل البلد هم أعلم، وليتق الله كل حسب ما يعني يعتقد مع ربه. أما نحن جالسين على فرشنا هنا في البعيدين، ما نخوض نقول له أنه يجب إيقاف أهل الظلم، ويجب إعانة المظلومين ومساعدتهم وإنقاذهم من هذا الظلم، وأن هذا جريمة. أما لا نتجاوز للآخرين، يعني من علماء ومن هؤلاء اجتهدوا، يعني يجب أن لا نصادر آراء الآخرين ولا نحدث التفرقة أكثر مما مضى. يعني لا شعوبنا ولا شعوب الإسلامية أخطأوا، والحكام الإسلام أخطأوا، ومفكري المسلمين أخطأوا، وسياسي الإسلام أخطأوا في النظر للعواقب، و يتفرج علينا الغرب والشرق، وهذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام. وما كان الزكام أن يطب بجذام، فهذا اللي أردنا الآن، أن الشعوب أرادت أن تطب زكاما فحدث جذام عظيم. نسأل الله أن يصرف على المسلمين شر هذا الشر اللي فرح به الأعداء، ووجدوا باب مفتح المصاريع لهتك المسلمين ومقدراتهم وأموالهم، وهتك أهل السنة، والضرر بدين محمد عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله أن يدفع عنا هذا الشر الذي لم للأسف، وهذا بسبب شؤم المعاصي وشؤم عدم النظرة الصحيحة من القرآن والسنة، فوقع ما وقع، فإحنا ما نلوم اللي مضى، نلوم عشان نحسن، وإلا اللوم عاد لا ينفع. وعلى كل حال الأمة الإسلامية ما هو بتوها الآن، المشكلة إننا ما نقرأ ومفكرين ما يقرؤون، سياسيون ما يقرؤون، ما نقرأ ماذا حصل. يعني عندك مثلا بعض البلاد كانت من أحسن البلدان في وقت الملكية، جاءت الحكومات العسكرية فانقلبت عليها، فأصبح اندمرت اقتصاديا ومعنويا واجتماعيا وعلميا، وانتشر الجهل وانتشر الخنا، وانت يعني ما منهج النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي إلا بخير. فإذا استقامت الأمور فنحن نحسن. يعني ما في مثل عند أهل المدينة جميل يقول: أما الطخة ولا كسر مخة. هذا اللي حصل. ولكنه يعني غياب الوعي التام والإدراك التام.